لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة وبين واحد يمر على مكة وبسطاته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره. المهم يعني يساجدوا وقاربوا. ذكرت يوم التاسع شيخ الوداع يذهب إلى مكة يعتمر ويتحلل ثم يذهب إلى عرفات مكان الشطاطه. أوكي مكان الشطاطه إذا أدرك يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات هو النهار هو.